عليك يا دكتور. سيدنا جبريل اللي الله. النبي لولاك لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. محمود. عليك يا رب. الله الله.